الفترة الشرعية للرجل المتزوج المسافر ايش هي؟ الفترة الشرعية للمتزوج المسافر ايش الفترة؟ المدة شيخ. المدة شيخ، المدة الشرعية التي يجوز للمرأة ان يغيب عن زوجته. هذا يختلف بارك الله فيك من رجل الى امرأة، فقد يكون الرجل يعني عنده لحظة شوية بالله. لحظة شوية. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يقويك، انبسطنا امبارح لسؤالك. ان شاء الله بخير. والله عبد الرحمن كثير مبسوطين منك. ايه الله يجزيك خير. نعم والله. وهو تحت وصايتك. مواصفات طيبة. الله يبارك فيك. نرجو الله ذلك. والله طيبة ابدا. في عندي اخي جاءني من دمشق. وهو مصاب برجفان. ارتجاف. ووجع. ارتعاش. ووجع في ركبه. خليه يجي عندنا. اسمع. وعنده رجفان في ركبه أيضا، ولا يستطيع أن يمشي إلا بصعوبة جدا. فالآن هو عندي. طيب. ومجيء عندك ليس كمجيء عندك. لا أنا فكرت شيء ثاني. استعجلت. ما تفكر أنت، اسمع بس. فمجيء عندك صعب. صحيح. مع ذلك إن كان لا يتيسر لك المجيء إلي، والمسافة عبارة عن بضع كيلومترات، لعلك تعرف الدار. انا ان شاء الله بقدر بضل عندك ليوم الجمعة الجاي ولا بروح؟ والله هذا ما لم افهمه. على كل حال بنتلفن. كيف بنتلفن؟ جزاك الله خير. احنا بنتلفن وبنسأل اذا انه مسافر باجي انا عليه. جزاك الله خير. باذن الله. جزاك الله خير. الله شكرا. اهلين. جواب عن السؤال يختلف من طبيعة المرأة وطبيعة الرجل. فإذا كان الرجل هو الذي يغيب عن المرأة، وكانت المرأة عندها شبق، تعرف الشبق؟ لا أعرف. إيش هو؟ اللي هي الشهوة. الشهوة العارمة. فإذا كانت امرأة هي عندها شبق، فهذه ليست كالمرأة الأخرى التي هي باردة. فهذه تحتاج إلى مدة قليلة، أي الأولى. أما الأخرى فقد لا تبالي ولا تفكر في زوجها لأنها باردة، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يعلمها إلا الله. ثم الزوج الذي عاشرها فهو الذي يقدر المدة التي ينبغي أن يغيب عنها. فهمت الجواب؟ فهمت يا شيخ. إذن باختصار لا يمكن تحديد أيام لاختلاف طبائع النساء فيما يتعلق بما يسمى اليوم بالجنس. واضح؟ يعطيكم الله خير. شيخ وين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن لسه هم في شغله. زين شو فيها؟ في ماله شغل؟ انا قلت له قال لك بعد.